السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان الوشيعة في نقد عقائد الشيعة، تأليف موسى جار الله. جمعت فيها من كتب الشيعة عقائد لها لا تتحملها الأمة والعقل وأدبها ودعوى الائتلاف، وتلك العقائد في القلوب توري نيران الشحناء وتري الأكباد بوري البغضاء، ليست إلا أهوية تنفخ في ضرام العداء، وكلمة التوحيد توجب اليوم على مجتهدي الشيعة نزع تلك العقائد من الكتب لتشتث جذورها من القلوب وتسل ذات جنبها من الصدور، وإلا فإن الكلمات هراء هواء والأفئدة بلاء وجفاء وأثر المؤتمرات عداء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعلني وزيرا من أهلي اشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. كأني سمعت الله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، اللهم إني قد أطعتك في أحب الأشياء إليك وما عصيتك أبدا في أبغض الأشياء إليك، فاغفر لعبدك ما بينهما. لعل رحمة فضل حين تقسمها تأتي على قدر الإيمان في القسم. يقول الله جل جلاله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كل في حياته يجتهد ويجاهد، فإن كان الجهاد في الله فالاهتداء في سبيل الله وعد إلهي بقسم مؤكد لا يكون فيه خلف أبدا. والذي يجاهد وله غرض ونية في غير الله فإن الاهتداء ليس بوعد في الآية. والله جل جلاله في كتابه يقول ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، ثم يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله يعلم وإني أشهد الله أني لم أعمل عملا إلا في الله، وقد أنفقت كل أعماري وشريت نفسي ونسلي ابتغاء مرضات الله، وكنت في كل ذلك مخلصا لوجه الله. ومن أعجب إجماع بديع قد وقع إجماع نتلوه في كتاب الله، إجماع الحق والباطل على الحكم بشيء، فيكون الحكم ضروريا قطعيا حتى يضطر الباطل إلى القول به. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإن إبليس الباطل قد استثنى المخلصين من سلطانه، والله الحق جل جلاله قال إن الإخلاص لله صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولو لم يكن هذا الحكم ضروريا لما اضطر الباطل إلى القول به. أيا ربي إني لم أرد بالذي به كتبت كتابي غير وجهك فاقبلي. هذا عذري في تأليف الكتاب لتأليف القلوب وفي طبعه ونشره خالصا لوجه الله مخلصا له الدين. لا دواء لسلنا إلا سله سل الشعرة من العجين. لا تجعل اللهم لباطل على عقلي سبيلا ولا للباطل على عملي دليلا. أهم ما رأيته هاجرت بيتي ووطني في نهاية سنة 1930 هجرة اضطرارية، وكانت قد سدت علي كل طرق النجاة حتى آثرت مضطرا أوعر الطرق وأصعبها وأطولها، فساقتني الأقدار من طريق التركستان الغربي إلى الأقطار الإسلامية، إلى التركستان الشرقي الصيني، فالبامير، في أفغانستان، وبقيت 4 أشهر وزيادة على متون الخيول حتى وصلت إلى كابول، ورأيت من كل عجائب الطبيعة وأعاجيب الأمم والأحوال ما كان ينسيني الصعوبات التي كنت ألقاها أو أتورط فيها. وأصعب عذاب لا أكاد أنساه هو أني بأيدي حرس كانت ترقبني ولا تتركني على اختياري في البحث وفي الإقامة حيث أريد. أقمت بكابل وهي جنة على الأرض، أطيب بلدة وأجمل مدينة وأحسن عاصمة في الشرق، في الانتظار 40 يوما ضيفا عند حكومتها الكريمة. ولها 4 مدارس ثانوية، هي أكمل المدارس نظاما وتربية وأتم المدارس بركة وتخريجا. دروسها ب4 لغات أجنبية، إنجليزية، ألمانية، فرنسوية، فارسية. في كل مدرسة لغة، وخريج كل مدرسة يتملك لغتها كلاما وكتابة وإنشاء. وعلمت من كل ما رأيت أن الدولة الأفغانية هي اليوم أقوى دولة في تمدنها وتدينها بين الدول الإسلامية التي ستحمل عرش الله فوقهم في العصور الآتية المدنية. وهذا أملي وإيماني، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. أقمت 40 يوما في الانتظار، ثم فتح الله جل جلاله على وجهي أبواب السفر بإشارة من جلالة الملك العظيم أعلى حضرة نادر شاه، وهو اليوم يسكن جنات الله، وقد عرجت روحه في معارج الشهادة إلى الله. فانتهزت ضرورة الاغتراب في اختيار السياحة بالبلاد الإسلامية، وقد كنت سحت من قبل في الهند وجزيرة العرب ومصر وكل بلاد تركيا وكل التركستان الغربي، إذ أنا طالب صغير قد فرغ من دروس العلم والمعرفة في المدارس الثانوية والمدارس الدينية. ودامت سياحتي في تلك المرة 6 أعوام كنت فيها في مختلف الأقطار الإسلامية إلا العراق وإلا الإيران. وفي هذه المرة الأخيرة أعدت سياحتي في كل الأقطار الإسلامية التي كنت فيها من قبل، لأرى اليوم بعيني إلى أي حالة آلت هذه الممالك الإسلامية بعد هذه الحروب الطاغية الفاحشة والانقلابات الكبيرة الطائشة. فرأيت من البلاد العربية التي كانت قبل الحرب ولايات للدولة العثمانية أعرابيا تذهب نفسه حسرات حنين إلى بعيره الذي ذهب به حنين. أما سياحتي في البلاد العراقية والإيرانية فقد دامت 1 سنة وزيادة، وكانت صعبة شديدة وأفادتني دروسا جديدة، فرجت زوايا أنظاري وأقامت على مركز الاعتدال أشعة أفكاري وتحددت بها القوائم من زوايا آمالي. ورأيت مدارسها الدينية العربية ومدارس سائر الأقطار الإسلامية في نظامها وحياتها ودروسها أسوأ من المدارس التي كانت قبل الحرب في تركيا وفي التركستان، وخربت وسدت وهدمت بعد الحرب والانقلاب ودفنت تحت أنقاضها ذنوبها التاريخية، ولم يخربها ولم يهدمها الانقلاب، بل كانت خرابا يبابا خلاء من كل بركة، وكانت بورة لبوار. وكنت كلما أرى إحدى تلك المدارس وأزورها وأدخل حجرة من حجراتها وأصاحب ولدا صغيرا أو شيخا هرما من تلامذتها أكاد أسمع قول الرسل للنبي لوط: إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. رأيت أن الأمة في كل الأقطار قد رغبت عن مدارسها الدينية، وأن الحكومة التي أخذت في إصلاح مدارسها النظامية قد يأست تمام اليأس من المدارس القديمة فأهملتها إهمالا يقضي عليها. ذهبت أنا في نهاية 1920 إلى بخارى بعدما استولت عليها البلاشفة بقوة عسكرية من أبنائها، وبعد أن استبدت بكل ما غنمت من خزائنها وكنوزها التي تقنطرت في عصور عديدة حتى بلغت 1,000,000 من القناطير المقنطرة، وبعد أن نقلتها البلاشفة مدة شهور متوالية في قطارات مشحونة متواصلة إلى عاصمتها. تلك الخزائن وتلك الكنوز وتلك القناطير المقنطرة هي اليوم مادة قوتها القوية لا تنفد. دخلت بخارى في تلك السنة ورأيت أن أحسن مدارسها جعلتها الأمة مراحيض لأسواقها أو مرابط لحميرها، فوليت منها فرارا وملئت منها حسرة منعتني أن أمكث فيها إلا 3 أيام. ثم في سنة 1927 زرت المدينة المنورة وأقمت بالحرم النبوي 20 يوما، ورأيت المدرسة المحمودية، وكانت أحسن مدرسة بالمدينة، وكانت لها مكتبة غنية، وجدار هذه المدرسة ملاصق لجدار المسجد النبوي، وبابها ملاصق لباب السلام. رأيتها اليوم جعلتها الأمة مرحاضا للسوق لا يدخلها أحد إلا لنقض الوضوء. وعلى الأمم الإسلامية لأرض الحرام وللحرمين حقوق ووظائف يجب على زعمائها أن يهتموا بها ويسعوا في إقامتها، وأول شيء وأسهله توسيع حريم المسجد النبوي وتطهيره. وفي المرات الأخيرة من زيارتي قد رأيت حول المسجد النبوي أشياء لا ينبغي لنا اليوم أن نصبر عليها. ومنظرة المدرسة المحمودية جنب الروضة المطهرة، بل كل منظرة رأيتها بجوار المسجد النبوي كانت أشد وقعا وألما من كل منظرة وقعت في بخارى بأيدي أبنائها لا بأيدي البلاشفة، فإن أيدي البلاشفة لم تشتغل أيام الاستيلاء إلا بنقل الخزائن والكنوز من الذهب والفضة والجواهر الثمينة، وتركت أبنائها على حريتها تعيث في بلادها وتعبث بأقداسها سدى هملا. أما المدرسة المحمودية بل كل مدارس المدينة التي كانت معمورة قبل الحرب فلم يكن لخرابها اليوم من سبب إلا أن الأمة قد رغبت عنها شديد الرغبة ويأست منها تمام اليأس. والأمة لها فيها عذرها، والمدرسة عليها وزرها، وإن خربت فلا وزر لها، تخسف بأوزارها تحت كثيف ذنوبها، والأمة إن حسبت فتحاسب على ثقيل نومها وطويل غفلتها، ولا تجد العذر إلا بلسان السعاية: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولسان السعاية بعد طول التقاعد عن السعي لن يكون عذرا عند الديان العدل، فإن تقليد التابع ليس بأقل إثما من تضليل المتبوع. في بلاد الشيعة: جلت في بلاد الشيعة طولا وعرضا 7 أشهر وزيادة، وكنت أمكث في كل عواصمها أياما وأسابيع، وأزور معابدها ومشاهدها ومدارسها، وأحضر محافلها وحفلاتها في العزاء والمياتم، وكنت أحضر حلقات الدروس في البيوت والمساجد وصحونها والمدارس وحجراتها، وكنت أستمع ولا أتكلم بكلمة، وكنت أجول في شوارع العواصم وأحيائها ودروب القرى وأزقتها لأرى الناس في حركاتها وسكناتها على أحوالها العادية وأعمالها اليومية. وكنت طول هذه المدة أرى أمورا منكورة لا أعرفها ثم أستفهمها ولا أجد جوابها. وأنكر شيء رأيته في بلاد الشيعة أني لم أرى طول هذه المدة في مسجد من مساجدها جماعة صلت صلاة الجمعة يوم الجمعة إلا في بوشهر في رمضان، فقد حضرت في جامع ورأيت طائفة من الناس صلت جمعة شيعية وخطب خطيبها خطبة شيعية، ولم أزل أتعجب إلى اليوم كيف أمكن أن هوى مذهبيا أو اجتهاد فرد أو رأي فقيه يرسخ متمكنا في قلوب أمة حتى تجمع على ترك نصوص الكتاب تركا كأنها تجتنب الحرام. لم أرى في يوم من أيام الجمعة في مسجد من المساجد أحدا من خلق الله ساعة الجمعة، وكنت قد أرى في سائر الأيام أفرادا أو جماعة تصلي صلاة الظهر وتجمع صلاة العصر في مسجد من المساجد. وكنت بكربلاء المقدسة والنجف الأشرف مرات، وأقمت بالنجف أيام المحرم حتى رأيت كل ما تأتي به الشيعة أيام العزاء، ولهم يوم العاشوراء في الصحن حول قبر الإمام أمير المؤمنين على أشواط وأدوار في ألعاب رياضية يسمونها التطبير، وصوابها لفظا ومعنا واشتقاقا وأصلا هو التتبير. كنت أقول كل ما أراها: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وفي كل شوط من الدور كان يسقط واحد أو اثنان من المتبرين مغشيا عليه يحمله حملة على نعش مثل نعش الميت، فكأنه شهيد فدى الإمام الحسين بنفسه. وكل هذه التمثيلات والألعاب لكان فيها روعة لو لم يكن فيها إغراء عداوة وبغضاء، ولعجل الإمام القائم المنتظر الرجعة لو رأى فيها أثر صدق بين ملايين الشيعة. وأول شيء سمعته وأكره شيء أنكرته في بلاد الشيعة هو لعن الصديق والفاروق وأمهات المؤمنين السيدة عائشة والسيدة حفصة، ولعن العصر الأول كافة في كل خطبة وفي كل حفلة ومجلس في البدء والنهاية وفي ديابيج الكتب والرسائل وفي أدعية الزيارات كلها حتى في الأسقية، ما كان يسقي ساق إلا ويلعن، وما كان يشرب شارب إلا ويلعن، وأول كل حركة وكل عمل هو الصلاة على محمد وآل محمد واللعن على الصديق والفاروق وعثمان الذين غصبوا حق أهل البيت وظلموهم. ولا أنكر على الشيعة في كتاب هذا إلا هذا الأمر المنكر، وهو عندهم أعرف معروف يلتذ به الخطيب ويفرح عنده السامع وترتاح إليه الجماعة، ولا ترى في مجلس أثر ارتياح إلا إذا أخذ الخطيب فيه، كأن الجماعة لا تسمع إلا إياه ولا تفهم غيره. ولما وردت طهران زرت بعض كبار مجتهدي الشيعة، وكنت أحضر حفلات العزاء ومجالس الوعظ وأسمع فيها بصراحة زائدة ما كنت أنكره شديد الإنكار. وكان فيها في تلك الأيام إمام مجتهدي الشيعة السيد المحسن الأمين الحسيني العاملي ضيفا، وكان يؤم الجماعة في صلاتي المغرب والعشاء جمعا. وكنت زرت حضرة السيد العاملي مرة بالكوفة وجرى في تلك المرة بيننا كلام يسير، فزرته في جامع طهران مرة ثانية وصلينا الصلاتين، ثم كتبت على ورقة صغيرة إنكاري هذا الأمر المنكر وزدت فيها مسائل وقدمتها بيد السيد المحسن الأمين العام لمجتهدي طهران وقلت: 1- أرى المساجد في بلاد الشيعة متروكة مهملة، وصلاة الجماعة فيها غير قائمة، والأوقات غير مرعية، والجمعة متروكة تماما، وأرى المشاهد والقبور عندكم معبودة، أما المقابر فهي في أكثر بلادكم طرق للناس ومعابر يدوسها الأنعام والكلاب وكل عابر، ما أسباب كل هذه الأمور؟ 2- لم أرى فيكم لا بين الأولاد ولا بين الطلبة ولا بين العلماء من يحفظ القرآن ولا من يقيم تلاوته ولا من يجيد قراءته، أرى القرآن عندكم مهجورا، ما سبب سقوط البلاد إلى هذا الدرك الأسفل من الهجر والإهمال؟ أليس عليكم أن تهتموا في إقامة القرآن الكريم في مكاتبكم ومدارسكم ومساجدكم؟ 3- أرى ابتذال النساء وحرمات الإسلام في شوارع مدنكم بلغ حدا لا يمكن أن يراه الإنسان في غير بلادكم. كتبت في الورقة هذه المسائل الأربع في 26/8/1934 بطهران، وسلمتها للسيد المحسن الأمين العاملي، ثم لم أرى حضرة السيد، وسمعت خطيبا في حفلة أتى بكلمات دلت على أن تلك الورقة تداولتها الأيدي. بين كتب الشيعة غنينا عصورا في عوالي مجمة، فلم نلق إلا عالما متلاعنا، فإن فاتهم طعن الرماح فمحفل ترى فيه مطعونا عليه وطاعنا، هنيئا لطفل أزمع السير عنهم فودع من قبل التعارف ضاعنا. هذه حال الشيعة في نسبتها إلى الأمة، والتشيع على شكله الذي نراه اليوم في بلاد الشيعة وكنا نراه من قبل لم يكن في العصر الأول وعهد الخلافة الراشدة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قد ألف الله بين قلوبهم، وكان كل يحب أهل البيت ويحترم بيت النبوة، ولم يحدث التشيع والتخرج إلا زمن علي بدهاء معاوية وفساد الأموية، حدث من عداوة جاهلية بين أفراد أو بين بيوت، ولم يكن من الدين ومن الإسلام في شيء. ولو كان لعلي سيرة النبي وسياسة الشيخين لما كان للتشيع من إمكان، وميل الشيعة زمن الأموية إلى أهل البيت لم يكن عاطفة دينية، وإنما هو رغبة وأمل فيما كانوا ينتظرونه على أيدي أهل البيت من الحكم بالعدل ومن الاستقامة في السيرة. فكان تشيع الشيعة عداوة لبني أمية وبني العباس، ولم يكن البكاء على الشهداء إلا احتيالا إلى لعن من هو يعاديه أو مكرا ودهاء واتقيا. ودين الأمة كان أرفع من كل ذلك، ومحبة الأمة لأهل البيت كانت صادقة لا يلعب بها غرض سياسي. ودعوى الشيعة مثل دعوة الكوفة، أولها كتب نفاق وخداع، وعقباها خذلان، ثم نتيجتها إسلام المعصوم إلى أيدي أعدائه. قد وقع في تاريخ الإسلام أمران إمران، كل واحد منهما أمر من الآخر، لا ندري أيهما أفجع وأشد وقعا وأذهب بالدين والشرف. 1- قتل الإمام المحرم عثمان في الحرم النبوي، وهو خليفة رسول الله في الرسالة المحمدية، ورئيس الأمة في الدولة الإسلامية، رابع الأمة في إقامة الدين، والثاني الأمة في المصاحف وفتوحات المؤمنين. وأهل الثورة فئة حقيرة بطرت معيشتها فبغت وثارت بغيا وتمردا، وقوة الدولة هم الأنصار والمهاجرون، وعلي على رأسهم بالمدينة، وكليمة همس من علي أو إشارة لمح من صاحب ذي الفقار تكفي في طرد الفئة الثائرة من أرض الدولة، وتكفي الإسلام الخزي والسوء بأيدي أعدائه. أهين الإسلام وأهينت كل حرماته بأيدي فئة باغية حقيرة، وقوة الدولة هم الأنصار والمهاجرون بالمدينة. لم أجد في هذا الأمر عذرا لأحد، كلا لا وزر، ينجي من عزمات اللوم من حضر. 2- الثاني من الأمرين قتل الحسين وكل من معه من أهل بيت النبوة بقساوة فاحشة ووحشة متناهية، تدعوه شيعة أهل البيت بآلاف من الكتب والرسائل وعدد كثير من الوفود دعوة نفاق وخداع، ثم تسلمه لأعداء أهل البيت إسلام خذل يخزي كل جبان ولو كان في نهاية الضعف، ويقتله وكل من معه ويمثل به مثلات بكل إهانة جيش الدولة الإسلامية ابتغاء مرضات مسرف مفسد ماجن. أنا لا أكفر يزيد لأن عمله أشنع وأفحش من كل كفر، ولا ألعنه لأن إسلام الشيعة بعد أن دعوه وإطاعة الجيش وقائديه أمر يزيد ابتغاء لمرضاته أشنع وأفحش من أمر يزيد أضعافا مضاعفة. ودعوى الاضطرار في القاتل واستحلال الفرار والخذل للشيعة الذين دعوه باطلة بطلانا فقهيا وواقعيا، إذ لا اضطرار في الدم المعصوم، والذي قتل الحسين قتله بالاختيار ابتغاء لمرضات يزيد. وإن قال قائل أن الحسين قتل في حرب أثارها هو، فهذا القول يكون تبرئة ليزيد، ويكون تخطئة عظيمة للإمام الحسين عليه السلام. أنا لا أقول بهذا القول، حتى لو قالته الشيعة، ولو قال قائل أن الحسين قتل في حرب أثارتها الشيعة التي دعته دعوات ثم خذلته، فهذا مثل القول الأول، تبرئة ليزيد، والذنب كل الذنب على هذا القول يكون على الشيعة التي خادعته ثم خذلته وأسلمته. يروي الوافي عن الكافي عن الصادق 2/61 أن لوصية نزلت على محمد قبل وفاته كتابا بخط إلهي مشاهد، وعلى الكتاب خواتيم من ذهب دفعه النبي إلى علي. علي فتح الخاتم الأول وعمل بما فيه، والحسن فتح الثاني ومضى لما فيه، فلما فتح الحسين الثالث وجد قاتل واقتل وتقتل، واخرج بأقوام للشهادة لا شهادة لهم إلا معك. ولا أرى إلا أن الشيعة لم تضع على لسان الصادق هذا الحديث إلا احتيالا إلى التخلص من خزي الخذل المخزي، ولا خلاص ولا تاحين مناص، لأن خروج الإمام الحسين عليه السلام لو كان بكتاب من الله مختوم بذهب لاستعد له عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ولرفع الراية وحولها قوته على حد قول الله: وإن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، لأن الأمر الإلهي لا يكون إلا بالتأييد. وعلى حد قول الله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ولكن جواب الإمام لشيعة الكوفة: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، لأن شيعة العراق قد جربها أبوه الإمام علي وأخوه الحسن. وما كان الحسين لينسى قول أبيه في الشيعة: الذليل من نصرتموه، أنتم كثير في الباحات قليل تحت الرايات، أضرع الله خدودكم وأتعس جيودكم، لا تعرفون الحق مثل معرفتكم الباطل، ولا تبطلون الباطل مثل إبطالكم الحق. ولو صح نهج البلاغة لكان يعلمه الحسين، وأكثر خطبه شكوى ولعنة. وهل كان يخذل عليا إلا شيعته؟ ولعلي كلمات مرة خطابا للشيعة، وهي كلها صادقة، أخفها وأحقها ما في الصفحة 183 من المجلد الثاني لشرح ابن أبي الحديد: قلت: إن في تاريخ الإسلام أمرين إمرين، أنا لا أدري أيهما أكبر خزيا وأشد سوءا. واحد: شهادة خليفة الإسلام في أيدي فئة حقيرة باغية، وقوة الدولة الإسلامية حاضرة قوية كانت متمكنة من دفعها ولم تدفع ولم تدافع. اثنان: وشهادة بيت النبوة بخيانة من شيعته، وقوة الدولة الإسلامية هي التي قتلته وأهانته ومثلت به مثلات. ومهما يختلق للثانية مختلق من وجه سياسي، فإن الأولى لن يجد وجها لها نفس واجد، إلا توجيهات صوفية للثانية ذكر بعضها مؤلف كتاب سر الشهادتين. وإذا لم أقتنع بها توهمت وقلت: إنما هي فتنة جاءت من عفاريت اليهود وشياطين الفرس، لعبت بغفلة الشيعة في سبيل النيل من دين الإسلام ومن دولته. هذه أوهامي في توجيه الأمر أو الأمرين، ولا علم عندي في وجه الأمرين غير ذلك، وإن كنت قد أحط بما كتبت في الشهادتين. وقد كشف الغطاء عن وجه الأمرين كاشف الغطاء الإمام المجتهد الشيعي النجفي جعفر ابن الشيخ خضر في كتابه كشف الغطاء، حيث يقول: لا يخفى على من له أدنى خبر بأحوال السلف أن في البين فريقين مختصمين أشد الخصومة، سورة الحج 19-22، لا زالت الحرب بينهما قائمة. هذا علي كان في زمن المشايخ جالسا في داره مشغولا بعبادة ربه لا يولى على جانب، وخالد وكل أضرابه أقدم منه، وبقي علي على هذه الحالة إلى قيام الثالث الذي قتله المهاجرون والأنصار، ومعظمهم من أصحاب علي. ليت شعري، كيف يرضى العاقل بوثوق علي بإيمان عثمان ويقتل بمرأة منه ومسمع؟ والعجب أنهم يستدلون ويستندون في رضا علي بخلافة القوم بسكوته، مع أنه سيف الله، ولا يستدلون بسكوته عن قتل عثمان على رضا علي بقتله. سبحان الله، كيف يخفى على العاقل رضاه وقد كان الذي قتله بيده أخص خواص علي، وهو محمد بن أبي بكر. كشف الغطاء 11. كشف الغطاء هو كتاب يعتمد عليه شيعة اليوم، قد كشف كل الغطاء عن كل قلوب الشيعة قبل أن يكشف بعض الغطاء عن بعض وجوه بعض الحقائق، فقال إن عثمان قتله أصحاب علي، وباشر قتله أخص خواصه بمرأة منه ومسمع، فكان قتل عثمان برضا علي بالبداهة، وتعجب من الذين لا يفهمون مثل هذه البداهة. فلنا أن نقول لهذا الإمام المجتهد: لقد كنت تخفي بغض الأصحاب خيفة، فبح لأن منها بالذي أنت بائح. وانطلق قلم الشيخ ولسانه، فأخذ يبث ما في قلبه من العلوم والعقائد، وطفق يستدل على فضل علي: واحد، بحديث لا يجوز على الصراط إلا من كان بيده جواز من ولاية علي. اثنان، بخبر نزول لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي في واقعة أحد. ثلاثة، بحديث رد الشمس عليه بعد المغرب مرة أو مرتين أو 60 مرة، ثم جعل يقول: لو أمعنت النظر واقتفيت الأثر لعلمت من مجموعه أنه لم يكن بعد النبي أهل للقيام بأعباء الخلافة سوى من أقامه الله لها وهو علي، وجاهر جهارا بلعن الصديق والفاروق، وقال إن عثمان كان كافرا قتله أصحاب علي برضا علي على مرأى منه ومسمع، فكشف بمثل هذا التحقيق كل الغطاء عن وجه الشهادتين، شهادة الإمام عثمان وشهادة الحسين. والإمام علي كان أعلم الناس بطبيعة العرب وأدبها، وكان يعلم تمام العلم ما بين البيت الهاشمي والبيت الأموي من العداوة التي لا حد لها، وكل من كان يقول: فوالله لا تنفعك منا عداوة ولا منهم ما دام من نسلنا شفر، وكل من قد أقسم على نفسه وقال: والله لو بك لم أدع أحدا إلا قتلت لفاتني الوتر. هذه كانت جمهرة أخلاق العرب في أحوالها الاجتماعية، والشيعة الشعوبية تزيد على ذلك وتقول: تلك القلوب كانت أغلظ من أكباد آبالها وأقسى من صخور جبالها. فإذا ادعت الشيعة واعترفت بكل ذلك، فهل بعد ذلك يمكن أن يقال إن مطالبة معاوية عليا بدم عثمان كان بغيا؟ وهل بعد ذلك يمكن لوم يزيد ولعنه لأجل قتله الحسين وأهل بيته؟ وعثمان أشرف أمويا وأسوده، ومعاوية ويزيد أحق أمويا بمطالبة دم عثمان، وأقوى أمويا يستوفي حقوق بني أمية من أعدائها، ولا لوم إلا على من فتح باب الفتنة بقتل أسود أمويا وأعز بني أمية بعدما ذهب الإسلام بجذور الفتن، ولا لوم إلا على شيعة الكوفة التي خدمت يزيد فدعت الحسين نفاقا، ثم باعت دينها بدنيا يزيد فخذلت الحسين وأسلمته إلى يزيد. لا لوم إلا على من كان يخذل عليا في حياته وسعى في قتل أولاده بعد شهادته ومماته. أنا لا أريد أن أكذب القرآن الكريم والتوراة إذ يقولان: رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. علي والمهاجرون والأنصار براء من دم عثمان براءة الذئب من دم يوسف. ولو تقولت الشيعة أن عليا رضي قتل عثمان وأمر أخص خواصه فقتل بيده عثمان، فيزيد وفعله أكبر وأفحش وأشنع من كل كفر، له حق كل الحق في قتله الحسين بذنب أبيه، فرحم الله صاحب اللزوميات إذ يقول في الشيعة: يقول كلاما فوكي يوجد بعده كذي نجس يحتاج منه إلى الغسل. وفي الصفحة 17 عقد بابا لمثالب الصحابة وأهل البيت أمهات المؤمنين فقال: المثالب الثابتة للقوم، يريد بالقوم الصديق والفاروق وعامة الصحابة وأمهات المؤمنين التي تأبى الإسلام فضلا عن الإيمان والعدالة، فكثيرة لا يمكن ضبطها. قال في 19 روى البخاري في صحيحه عن نافع عن ابن عمر قال: قام النبي خطيبا فأشار نحو مستكن عائشة وقال: الفتنة تطلع من هنا ثلاثا حيث يطلع قرن الشمس. يقول روى البخاري قال: خرج النبي من بيت عائشة وقال: رأس الكفر من هنا من حيث يطلع قرن الشمس. يقول كاشف الغطاء عن وجه أحاديث الأمة أن كتب الأمة مملوءة من ذم عائشة وذم أبيها بأحاديث النبي. هذه شواهد تدل على قدر الإيمان والأدب والأمانة لأقلام مجتهدي الشيعة، والروح في كتب الشيعة في قديمها وفي جديدها متفقة، هي العداء للعصر الأول ولعن الصديق والفاروق وإكفار عامة الصحابة وأمهات المؤمنين وفي رأسها عائشة وحفصة. وهذه كما قلته مرارا هي التي لا تتحملها الأمة والأدب والعقل والدين. إمام مجتهدي شيعة اليوم محمد الحسين آل كاشف الغطاء، رأيته أول مرة بالقدس ثم عرفته تمام المعرفة إذ كنت أجالسه في المؤتمر القدسي أيامه، كان يجلس عن يميني في الصف الأول، ثم بعد مدة زرته في بيته بالنجف الأشرف فأعطاني كتابه أصل الشيعة وقال: طالعه تجد فيه حقائق كثيرة قد استحسنه علماء الغرب حتى قرضه أو قرضه البعض. ثم زرته مرة ثانية واقتديت به مرات في صلاة الجماعة، ثم بعد أيام قرأت كتابه أصل الشيعة. والكتاب صغير يمر به الراغب في سويعات قبل أن يقوم من مقامه، وقد يطوي الله لنا طول الكتاب في عدد مجلداته وحزونته في بياناته طي المسافة وطي الزمن. فأرى المعاني مستقرة عندي قبل أن يرتد إلي طرف أفكاري، أحط بكل ما في أصل الشيعة في جلسة، وقد وقفت مطي أفكاري وقفة طويلة في 21 عند قوله: أما إمام الشيعة علي بن أبي طالب الذي يشهد الثقلان أنه لولا سيفه ومواقفه في بدر وأحد وحنين والأحزاب ونظائرها لما اخضر للإسلام عود وما قام له عمود حتى كان أقل ما قيل في ذلك ما قاله أحد علماء السنة، ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة ظافر. وقفت مطية فكري وتفكرت: دين أنزله الله من العرش العظيم إلى سيد المرسلين وخاتم النبيين ليكون دينا للعالمين إلى يوم الدين في كتاب، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كيف يقول فيه قائل له عقل أن أقل ما يقال فيه أنه عفطة عنز أو قلامة ظافر؟ وهل لعلي فضل سوى أنه صحابي بين الصحابة وبطل من أبطال جيش الإسلام؟ ولولا الإسلام لما كان لعلي ولا لعرب الحجاز ذكر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ومن كان له أدب فليس في دأبه أن يمن على الله بشيء من عمله. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولو صدق قول إمام الشيعة لولا سيف علي لما اخضر للإسلام عود وما قام له عمود، لكان النبي في قوله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده كاذبا كذبا كفران. ولكان قول الله جل جلاله ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت باطلا بطلان عدوان. فإن كان معتزلي اعتزل دينه شبه الإسلام بضرطة أنثى المعز، فقد كان أجهل الناس بالإسلام وأبعد الناس عن الإيمان. وشر منه قول من جعل قول المعتزل أقل ما يقال فيه، فأي شيء بقي أقل من ضرطة العنز جيء به ترفضا وتشيعا حتى تكون أبلغ بليظ. فإن كنت تخفي بغض الإسلام خيفة فبح لأن منها بالذي أنت بائح. فقل الآن أي شيء بعد قولك هذا أكثر ما يقال فيه. طالعت بعد مدة كتاب الدين والإسلام، وهو كتاب جليل كتبه مؤلف أصل الشيعة في ثورة شبابه، ولا ينبع مثل هذا الكتاب إلا من منبع يمده علم وإيمان. ولولا أن المؤلف يقول فيه ولنأخذ على جامح القلم هنا بعنان الإمساك، فإنا نخشى أن يبث القلم من الأسرار ما لا تتحمله الأملاك ولا الأفلاك. يقولون حدثنا فأنت أمينها، وما أنا إن حدثتهم بأمين. 1/219. ولا يعجبني من أحد مثل هذا العجب، فإن أكثر من يعجب هذه الدرجة من الإعجاب إذا أخذ يحدث حديثا يأخذ يحدث حدثا، فإن الانتحال لا يكون إلا كذلك. وبعد أن طالعت الدين والإسلام تعجبت عجبا من قول مؤلفه في كتابه أصل الشيعة يشهد الثقلان أنه لولا سيف علي لكان أقل ما يقال في الإسلام أنه عفطة عنز أو قلامة ظافر، فإن مثل هذه الشهادة لن يؤديها أحد له عقل وعنده شيء من الدين. فقول المؤلف فرية بهيتة على كل أحد حتى لا يقول بمثل هذه الشهادة أحد من الشيعة. ولو جريت المؤلف في مبالغته لقلت إن شيخ الشريعة قد تاب عن قوله في أصل الشيعة، لأن صاحب كتاب مثل الدين والإسلام لن يتقول أبدا بمثل هذا الكلام. وإمام الأئمة علي أمير المؤمنين أول من يتبرأ من مثل هذا الكلام، وأفضل أحوال علي أن يكون خامس الأمة رابع الصحابة، وقد جعله الله كذلك ورضي هو في حياته بذلك، وقد كان يقول: دنياكم عندي كعفطة عنز في فلات. ومثل هذا الكلام في مثل هذا المقام له وقع وله بلاغة. أما انتحاله في الإسلام لولا سيف علي فلم ولن يرتكبه أحد، إذ لا شرف لعلي وسيفه إلا بإسلامه، والإسلام في شرفه غني عن العالمين، منه بدأ وإليه يعود. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. عظيم أدب اليهود في دين الله. اليهود وأبطالها وكل أنبيائها في حرب العمالقة ما أسندوا الغلبة إلى قوة اليهود، وعددهم كان قدر 2,000,000، بل بأدبهم أسندوا الغلبة إلى صلاة موسى. تقول التوراة في سفر الخروج 17:11: وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عمالقة يغلب. فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذ هارون وحور حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه، الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. فهزم يوشع عمالقة وقومه بحد السيف. ويوشع كان نبيا وكان بطلا قويا لا يقوم إنسان على وجهه كل أيام حياته، وكان مثل موسى في كل حركاته، وكان شديد التواضع عظيم الأدب، ما كان يدعي شيئا، بل كان يقف أمام كل كاهن في خدمته كما كان يقوم بخدمة موسى. بمثل هذا التواضع وكمال الإخلاص نال من الله ما لم ينله موسى، ولم ينله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، به تم عهد الله لا قبله. وكان عظيما في أعين اليهود تهابه اليهود كما كانت تهاب موسى أيام حياته. وهو نبي له كتاب مقدس، يعد أكبر نبيا بعد موسى، ذكره القرآن الكريم بين الأنبياء الثلاثة في السياحة، ولم يذكره في الاتباع والتعلم والاغتراض، لأنه كان أحكم من موسى وأكثر وقوفا على أسرار الوقائع. فهذا النبي الكبير يقول في العاشر من سفره الذي يعد أول كتاب بعد أسفار موسى: وأخذ يشوع جميع أولئك الملوك وأرضهم دفعة واحدة، لأن الرب إله إسرائيل حارب عن إسرائيل. لا شبهة أن الغلبة كان له أسباب عادية، إلا أن أدب البطل النبي وأدب كتبة اليهود يوحى أن الرب إله إسرائيل هو الذي حارب عن إسرائيل، والغلب من الله بنصر الله لا بقوة أحد. وقد نص تثنية التوراة في الفصل التاسع أن الأمة قوتها وبقاؤها بنبيها وبركته، لولاه لما بقي لها أثر، وأن قوة النبي بالله وعونه لا بعونها ولا بسيف فرد منها. وهذا الفصل التاسع تذكير شديد جزيل بليغ في الغاية، قصه القرآن الكريم في سور منها الأعراف وسورة طه: اتركني فأبيدهم وأمحو اسمهم من تحت السماء وأجعلك شعبا أعظم وأكثر منهم. 14. مثل قول الله جل جلاله: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ومثل قول الله: والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكل ذلك يدل على أن الله في إقامة دينه غني عن قوة الأمة وعن سيف الأفراد، ولا يتعلق نجاح دين الله على حياة أحد من عباده، وليس الغلب بقوة أحد، وإنما هو بنصر الله. وهذا الأدب أدب قديم في كل الكتب السماوية وفي القرآن الكريم. ومن عظيم أدب القرآن الحكيم أن ينسب العبد كل ما له إلى الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأن ينسب الله جل جلاله الخير والثواب وكل ما يناله الإنسان في حياته إلى الإنسان، جزاء بما كنتم تعملون، بما أسلفتم في الأيام الخالية. جمع القرآن هاتين النسبتين إرشادا إلى أدب البيان وإلى أدب السعي والاجتهاد، وهذا غاية الأدب ونهاية البلاغة، لم يكن إلا في القرآن الكريم. وبهذا الأدب الكريم كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تأدب في كل أموره، فكان ينسب كل ما قاله أو فعله لله جل جلاله تواضعا، وأما الفيلسوف فإن فعل شيئا أو علم فإلى نفسه وعقله واجتهاده ينسب تعاظما. أما المن على الله بعمل فجفاء جاهلي قد رده القرآن في أهم أعمال الإنسان: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أما إسناد شيء إلى علمه وسعيه فهو نزعة طاغية قارونية لم يردها القرآن الكريم إلا رد حليم حكيم، وهذا من أعجب ما لبيان القرآن حين يرد الجهل والغفلة وغرور الإنسان، يرده ردا فيه إرشاد وفيه عظيم احترام للعلم والسعي. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ لم يرد دعواه ولم يرد فائدة العلم في الغنى وكثرة الخير والثروة، بل أرشده إلى الاستفادة بالعلم الآخر فقال: أولم يعلم. فيكون القرآن الكريم قد رد الجهل فقط، ولا أرى مثل هذا الانتظار ومثل هذا الاحتياط إلا في القرآن الكريم. وأما لولا سيف فلان لكان الإسلام كذا فقول قد تهور به مرة معتزل ثم تورط فيه أخرى مغتزل مغتسل، وهو نزغ من الشيطان لا يمس طائف منه من تذكر أو أبصر من عباد الرحمن. الأمة أو الآئمة. تكلمت في الكتاب بإذن الله جل جلاله وعونه على مسائل كثيرة نقدا وردا، وقلت مرات وأعيد الآن إني لا أنكر إلا مسائل فيها ضرر للإسلام وللشيعة وللأمة في قوتها ووحدتها وائتلاف قلوبها، لا أبحث في ضلال المسائل وصوابها، وإنما أقوم عليها قيام من ينكرها لضررها. ثم بعد كل هذا بقي علي كلام في مسألة تعدها أمهات كتب الشيعة من أصول الدين وأهم أركان الإيمان، هي مسألة الولاية والإمامة، وهي عندنا أهل السنة والجماعة من أمهات المسائل، وإن كنا لا نجعلها من أركان الإيمان في كتب التعليم وكتب الكلام. وأريد الآن أن آتي ببيان كمقدمة ينبني عليها عقيدتنا في الإمامة. إني أعتقد في الأمة عقيدة الشيعة في الأئمة، الشيعة تقول بعصمة الأئمة، أما أنا فأقول بعصمة الأمة، فإن الأمة في عقيدة معصومة بعصمة نبيها، والأصل في عقيدتنا أن الإمام كبير الأمة وممثل كلية الأمة، فإن لم تكن الأمة معصومة فلا عصمة للإمام، والأصل في الشرف والعصمة هي الأمة. وإليه يرشد ويشير قول الله جل جلاله: إن إبراهيم كان أمة. أنا لا أنكر عصمة الأئمة، فإن كانت الأئمة معصومة فإني بفضل الله علينا وبرحمته لنا في عصمة أئمتنا فرح أكثر من فرح الشيعة، إذا سار غيري في التشيع برجليه اللتين لا يغسلهما فإني أطير إلى التشيع بأجنحتي التي أمسح بها وأغسلها كل يوم مرات، وإذا مت سواي في ولاء أهل البيت بلمحة تقية فإني أتوسل بغرة لائحة نقية، وللآخرة ولائي لا للحاضرة، وللدين أدخره لا للدون. إلا أن عصمة الأئمة لا تغني الأمة في شيء ولا تغنيها عن شيء، وعقيدة انحصار الأئمة في عدد محدود قد اضطرت الشيعة الاثنى عشرية إلى أن تقول أقوالا كلها مستحيلة، وعقيدة عصمة الأئمة قد بناها الشيعة على حرمان كل الأمة من عقل عاصم ومن إيمان هادئ هاد، فإن الأمة إن كان لها عقل يعصمها وإيمان يهديها فهي بالغة رشيدة راشدة خرجت عن الوضيعة وكبرت عن طوق الشيعة. ولأجل ذلك عرضت للشيعة هذا السؤال: الأمة أو الأئمة؟ فإن قالت الشيعة بعصمة الأئمة فأنا أقول بعصمة الأمة، إذ لا حكمة للدين ولا مصلحة للأمة في مجرد عصمة الأئمة، فإن الأمة إن لم يكن لها عقل يعصمها وإيمان يهديها وقوة تحميها فلا وجود للأمة، وعصمة إمام حي ظاهر أو عصمة إمام قد اختفى في سرداب أو في إحدى الجزائر لا تغني الأمة في شيء ولا تغنيها عن شيء، وعقيدة عصمة الأئمة تضطر الأمة إلى أقوال كلها مستحيلة، والأمة غنية مستغنية عنها بكل وسيلة وبكل حيلة. الأمة شريكة لنبيها في كل ما كان له، كل ما أنعم الله به على نبيه من فضل ونعمة، وكل ما نزل من عرش الله العظيم إلى نبيه الكريم فكله بعده لأمته. والأمة شريكة لنبيها في كل كمال كان له في حياته ثم ورثته بعد مماته، وكل فضل وكل نعمة ذكرها القرآن لنبيه فقد ذكرها لأمته. واحد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خطاب للنبي، كنتم خير أمة أخرجت للناس. خطاب لأمته. اثنان، إتمام النعمة، ويتم نعمته عليك. خطاب للنبي، وأتممت عليكم نعمتي. خطاب لأمته إلى يوم القيامة. ثلاثة، النصر في كل الأمور، وينصرك الله نصرا عزيزا. خطاب للنبي، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. خاطب المؤمنين وأوجب النصر على نفسه بقسم مؤكد. أربعة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. خطاب للنبي، وأثابهم فتحا قريبا. خطاب لأهل الإيمان، وفتح المؤمنين كان أوسع وأقوى من فتح النبي. خمسة، الصلاة من الله ومن الملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وصلاة الله وصلاة ملائكته على النبي وعلى أمته أرفع بكثير من سجود الملائكة لآدم في شأن التشريف والتكريم. كل الأمة في كل أحوالها يصلي ويسلم على النبي وعلى أمته. كل الأمة في كل صلواتها تسلم على النبي ثم تسلم على كل أمته، فالأمة في الشرف والكرامة مثل نبيها. ستة، التأييد، هو الذي أيدك بنصره وأيدهم بروح منه. سبعة، الاصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ذكر الإيراث، والميراث تأخذه الأحياء بعد الأموات، والكتاب محفوظ إلى الأبد، فالأمة أحياء إلى الأبد. واصطفى الأمة بنون العظمة بنفسه ولنفسه، ولم يكل الاصطفاء إلى غيره. وسائر الأمم لم تكن مصطفاة فانحرفت عن كتابها، والأمة ببركة الاصطفاء لا تنحرف. وأضاف العبادة إلى نون العظمة لقطع إمكان الانحراف والضلال بالإغواء أو بغيره. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، سورة الحجر 42. فلا يمكن الضلال في الأمة لأنها في حمى الله بنص آية سورة الحجر. ذكر الاصطفاء بعد قوله إن الله بعباده لخبير بصير، والاصطفاء بعد العلم بالأهلية لا زوال له. ثم ذكر كل درجات أفراد الأمة. واحد، الظالم لنفسه. اثنان، المقتصد. ثلاثة، السابق بالخيرات. وكل هذه الدرجات بإذن الله، وقال إن وجود كل هذه الدرجات في الأمة هو الفضل الكبير. ثم ذكر واسع كرمه فقال جنات عدن يدخلونها من غير مانع وبالأهلية. وهل يوجد فرق بين قولنا واحد، ظالم لنفسه، وبين قولنا اثنان، ظالم نفسه؟ أولا، إن قلنا أن لا فرق بين التركيبتين، فتقديم من ظلم نفسه لأن اقتراف الذنوب أول درجات العبد، ثم الإنابة إلى الله والسبق بالخيرات آخرها. ولأن السابق يتكل على طاعته، والمقتصد يتكل على حسن ظنه بربه، والظالم لا يتكل إلا على رحمة الله. فقدم القرآن الظالم ليعلم سعة رحمته، وهذا هو الفضل الكبير. وإن كان الظالم لنفسه هو الذي يسعى ويجتهد ويتعب نفسه في طلب المعالي والفضائل، فالتقديم على أصله. ثمانية، السكينة، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. تسعة، شرح الصدر، ألم نشرح لك صدرك؟ أفمن شرح الله صدره؟ عشرة، التيسير، فإنما يسرناه بلسانك، يريد الله بكم اليسر، لم يقل لكم بل قال بكم. إحدى عشر، غفران الذنوب كلها، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومغفرة الذنوب في النبي كانت بالفتح والنصر، فنحن نأمل أن الله يغفر كل ما تقدم وكل ما تأخر من ذنوب الأمة بفتوحاتها وجليل انتصاراتها في سبيل الدين والتمدن والعلوم والمعارف. 12 في الإيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون بما أنزل إليهم من ربهم. كل آمن، أي النبي وأمته، بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالنبي كفرد من الأمة، وكل فرد كنبيه في الإيمان بالكل. 13 في الجهاد لإقامة الدين، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا. 14 في الاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقامة الأمة مثل استقامة نبيها في إقامة الدين، فالأمة في إقامة الدين معصومة بحكم العطف. والعطف على الضميرين من غير فصل فيه إفادة معجزة تفيد شدة ارتباط الأمة بنبيها في الاستقامة، وتوجه الخطاب والأمر. ثم قول الله جل جلاله ومن تاب معك يعم ويتناول كل الأمة إلى يوم القيامة، حيث جعل المعية في مجرد التوبة، سواء عاصره أو لم يعاصره، وسواء اشترك معه في عمل من الأعمال أو لا. وكل هذا من واسع كرم الله ومن عظيم بركة انتساب الأمة إلى نبي الله. وكان النبي بلسان الشكر يقول شيبتني هود وأخواتها، وأخوات سورة هود هي عبسة والنازعات والمرسلات، يشير بذلك إشارة نبوية على أن الأمة ستستقيم استقامة النبي، وروح النبي ستبقى فيها، فكأن النبي حي بحياتها أشيب بشبابها. 15 في الإيمان من كل خزي، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. آمنت الأمة كما قد آمن نبيها من كل خزي وسوء إلى يوم القيامة. 16 في وعيد من يخالف، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فمخالفة الأمة مثل مخالفة الرسول، والوعيد في مخالفة الرسول على المشاقة، أما في مخالفة الأمة فالوعيد على مجرد عدم الاتباع. ومثل هذا البيان بلاغة معجزة في بيان رجحان كفة الأمة. 17 في كل فضيلة وكمال تستوجبها الرسالة، محمد رسول الله والذين معه، عطف على المبتدأ، فالذين معه رسول الله إلى الأمم، فكل فضيلة تستوجبها الرسالة تكون في الأمة. وهذا الوجه يؤيده قراءة أشداء رحماء بالنصب على الحالية. ومن بيان هذه الآية أخذ النبي قوله علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، ويؤكده تأكيدا لا يذر ذرة ريبة قول الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، لأن القسم لا يكون إلا للمستقبل، فالرسل في الآية رسل الأمة الإسلامية في تحقيق قول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقول الله في عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إذا تلونا بعده قول الله ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، نفهم أن الآية عرضت للأمة المحمدية الرسالة إلى الأمم، فالأمة المحمدية خلف لنبيها محمد في الرسالة إلى الأمم. 18 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اشترك الأمة مع نبيها في الشهادة على الأمم، فإن النبي مثل أعلى في أدب الحياة للأمة، ومن وظائف الأمة أن تكون في أدب الحياة مثلا أعلى لسائر الأمم، وعلى الأمة أن تستعد لمثل هذا الشرف الأعلى حتى تكون قدوة ومثلا لسائر الأمم في كل الأمور. والشهادة في هذه الآية الكريمة غير الشهادة في قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وللشيعة في هاتين الآيتين كلمات على الأمة ثقيلة، في المجلد الثاني من الوافي 180 تقول الشيعة إن النبي يشهد على الأمة والصحابة بارتدادها واعتدائها على أهل بيته، يقول الصادق لا يجوز أن يستشهد الله الأمة يوم القيامة، إذ لا يجوز شهادتها في الدنيا على حزمة بقل. أما أنا فأعتقد أن كلية الأمة أصدق من الصادق وأعلم من كل الأئمة. يقول الصادق نحن الأمة ونحن شهداء الله على خلقه ونحن الشهداء على الناس يوم القيامة، فمن صدقنا صدقناه يوم القيامة، ومن كذبنا كذبناه يوم القيامة. أما نحن فنقول إن شهادة صاحب القرآن تغنينا عن كل شهادة سواها. 19. كل ما كان ينزل من الله إلى نبيه في حياته ينزل إلى أمته في حياتها إلى يوم القيامة. وهذا نص سورة القدر، لأن تنزل الملائكة والروح بإذن الله ليلة القدر في كل سنة لا يكون إلا للأمة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وهذه السورة وهذه الآية محكمة ظاهرة نصا على أن الأمة شريكة لنبيها في أخص خصائص النبوة، وأن رسالة الأمة متصلة تمام الاتصال برسالة نبيها، لا فصل ولا انقطاع في الرسالة. ومن أعجب ما نراه في ترتيب السور أن سورة رسالة الأمة متصلة بسورة رسالة النبي من غير فصل. 20. الأمة شريكة لنبيها في الظهور والغلبة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أضاف الدين إلى الأمة وأكد التمكين بالقسم وقال دينهم الذي ارتضى لهم، فدل على أن دين الأمة وسياسة الخلافة الراشدة بعد النبي هو الذي ارتضاه الله لهم. 21. في إكمال العطاء والإحسان حتى يرضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن لك لأجرا غير ممنون، فلهم أجر غير ممنون. 22. في الدعوة والتبليغ على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبين للناس ما نزل إليهم. 23. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. أشهر آية وأشرف آية، خطاب لكل الناس في كل العصور، ولا يمكن بقاؤه إلا إذا كان الأمة خلفا للرسول. 24. في التثبيت، لنثبت به فؤادك. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. 25. في السلام من الله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. 26. للرسول كرامة ولأمته مثلها، لهم ما يشاءون عند ربهم، كرامة لا حد لها ولا نهاية. 27. الكتاب الذي قال الله فيه وإنه لذكر لك ولقومك، قال في شرف الأمة لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. 28. ذكر القرآن في الأنبياء السابقين قوله واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، وذكر فينا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. جعلنا بالاجتباء والاصطفاء في درجة الأنبياء، ولم يذكر في الأمم السابقة إلا التفضيل، والاصطفاء كلي يجمع كل الفضائل، فضل الأمم قبل وجود الأمة الإسلامية واصطفاها بعد وجودهم، والاختيار على الموجود أفضل من التفضيل على المعدوم المفقود. ومما ينبغي أن يتنبه إليه من يتفكر في نظم القرآن الكريم أن الله سمى إبراهيم في هذه الآية الكريمة أبا لنا، ولم يجعل زوجه أما لنا، وسمى أزواج النبي أمهات المؤمنين، ولم يسم النبي أبا لهم. فأفاد بيان القرآن الكريم في السورتين أن أزواج النبي في الفضل مثل إبراهيم، لأن الكفاءة بين الأب والأم معتبرة، وهذا من بدائع القرآن في أسلوب البيان. والمعروف باسم أم المؤمنين هي عائشة، كما أن المعروف باسم أبي المسلمين هو إبراهيم. وإن سمى القرآن سائر الأنبياء آباء العرب، فإبراهيم أب إيمانا وديانة، وعائشة أم سنة وجماعة، أم المؤمنين بنص القرآن الكريم، فمن يقول إن عائشة ليست أما لنا فهو مؤاخذ بإقراره، فمعناه أن قائل هذا القول ليس بمؤمن. والله قد جعل عائشة تساوي إبراهيم في ثلاثة أمور مهمة عظيمة. 1- إبراهيم بنى البيت وأضافه الله إلى نفسه وطهر بيتي، وعائشة بنت في المدينة مسجدا أنزل الله فيه وأن المساجد لله. 2- الحج حجان أصغر وأكبر، الأكبر يحرم له من حرم إبراهيم والأصغر يحرم له من مسجد عائشة بالتنعيم. 3- سمى الله إبراهيم أبا لنا وسمى عائشة أم المؤمنين، فالبيت للأب والمسجد للأم، ومن زار بيت أبيه ثم زار بيت أمه فقد أتم الحج والعمرة لله. وأتم الحج والعمرة لله. وللشيعة في أمهات المؤمنين عقائد نقلتها في 22/29، فما عذر علماء الشيعة فيها؟ 29- ذكر الله جل جلاله في كتابه أمة محمد بما لم يذكر به أحدا من الأنبياء: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. آيات جليلة لم تنزل في كتاب من الكتب ولا في نبي من الأنبياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما تلاها يقول: هم أمتي ورب الكعبة. تنزل الملائكة عدد قطر الأمطار بهذه البشائر الثمانية العظيمة فضل من الله على نبيه عظيم، وفضيلة لم تكن لنبي من الأنبياء ولا لأمة من الأمم، بل خص الله بها أمة نبيه محمد، ومحمد والذين معه هم أول من دخل في هذه الآيات. ومجرد هذا وحده يكفي تمام الكفاية في إبطال كل باب عقده كتب الشيعة في آيات وسور تبتهر الشيعة تفتري أنها نزلت في ارتداد العصر الأول وكفر الصديق والفاروق، إذ لو لم يكن العصر الأول قد استقام بعد نبيه لكان قول الملائكة للنبي بعد ارتحاله: ولا تحزن على ما خلفت، قولا في غير محله مردودا على قائله، لأن روح النبي في أشد حزن على ارتداد كل أمته وعلى ظلم أهل بيته، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لأن ما تدعيه الشيعة خيبة للنبي في الرسالة، وأي معنى بعد هذه الخيبة في تنزل الملائكة بالبشارة؟ وكل ذي أدب حصيف إذا رجع إلى عقله وإلى أدبه يرى رأي العين والقلب أن كل آية في المدح والثناء على المؤمنين، فالصحابة والعصر الأول هم أول داخل فيها وأول مقصود منها بالضرورة. 30- الأمة تشارك النبي في التبليغ بنص القرآن الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالقرآن نزل على عبد الله وعلى عباد الله ليكون الفرقان نذيرا في لسان عباد الله، وهم الأمة في كل العصور. فإن سند القرآن الكريم سند حي تحمله جبريل من الله، تحمله النبي الكريم من الله ومن جبريل روح القدس الأمين، تحمله الأمة المعصومة من نبيها المعصوم كافة من كافة إلى يوم الوقت المعلوم، ثم كل عصر بعد تحمله يحمله ويؤديه إلى الأمم إلى العالمين، فيكون القرآن الكريم في كل عصر بل في كل يوم وكل آن نذيرا للعالمين في لسان الأمة. وقول النبي يحمل هذا العلم في كل خلف عدوله، يدخل فيه القرآن الكريم دخولا أوليا لقول الله: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. والحمل غير التحمل، فإن التحمل هو التلقي من غيرك، والحمل هو الأداء إلى غيرك والتبليغ إليه. وشرف التبليغ أشرف وظيفة في كل عصر وعلى كل الأمة، بل وعلى كل فرد من الأمة لو قامت به. ولو رجعنا إلى أنفسنا اليوم لأخذناها مؤاخذة، وكم لو وليت تورث القلب أنصلا. تبتهر كتب الشيعة أن أول الأمة كان قد ينافق النبي أيام حياته وارتد بعد ساعة وفاته. عقدت كتب الشيعة أبوابا في آيات وسور نزلت في كفر أكابر مجرمها، ورأسهم الصديق والفاروق وكبار الأنصار والمهاجرين. عبثت الشيعة بالكتاب عبث الوليد، وعاثت في الآيات عيث المريد. وعقدت أنا هذا الباب وتلوت مئات من آي الكتاب ليذهب هذا مني بتلك من الشيعة. فليغفر الله كم تطغى مذاهبنا، وديننا قد أتى بالبينات لنا. العصر الأول أفضل الأمة والأمة المعصومة. 1. أصدق قول قاله قائل في الله قول من يقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، ثم نظر في قلوب الأمم بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه، فالصحابة خير العباد والأمم كلهم أجمعين. فإن لم يكن هذا في الواقع كذلك، بل كان الذي وقع كما تزعمه الشيعة، فالله هو الجاهل حين يقول إن الله بعباده لخبير بصير، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إذ لن يكون خبيرا بصيرا بعباده من قد أخطأ خطأ كبيرا في اصطفائه، فاصطفى لنبيه وزراء وصحابة أشد أعدائه، ويكون الله هو الذي قد قصر في تدبيره، وعجز عن نصر نبيه وغفل عن أضر أعدائه حين يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا إلى آخر الآية. إذ لو كان الذي وقع كما تدعيه الشيعة يكون أن الله لم يعلم أعداء نبيه ولم يتمكن أن يكون وليا له ينصره من أقوى وأمكر أعدائه الذين حرفوا وغيروا كتابه وبدلوا دينه، ثم ارتدوا بعد وفاته وظلموا أهل بيته وأخروا ظهور دينه إلى يوم قيام القائم، وهو لم يلد ولم يولد. 2. آخر سورة من القرآن الكريم نزلت سورة النصر العزيز والفتح المبين، وآخر آية من الكتاب الكريم نزلت كانت هي آية إكمال الدين وإتمام نعم الله على المؤمنين، وآية رضا الله الإسلام دينا للمسلمين، وأكدوا وعد مؤكد بالقسم الإلهي كان هو وعد الاستخلاف كما استخلف الذين من قبلهم، ووعد التمكين الذي لم يكن لأحد من قبلهم، وأجل فرح حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كان آخر فرحة فرحها في آخر ساعة من حياته، إذ رفع الستار فرأى جميع أصحابه يصلون صلاة جماعة ألف الله بين قلوبها خلف خليفته الذي أقامه إماما لأمته في دينها ودنياها، وكانت هذه الصلاة هي قرة عينيه ورضا قلبه ونور فؤاده حتى طمأن الله بها قلبه، فكانت آخر كلمات صدرت من لسان سيد المرسلين كلمات رضا وكلمات اعتماد على استقامة أمته بعد مماته كما استقام هو في حياته، فكان هو والصحابة أول من نزل فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وآخر كلمة سمعته عائشة يقول الرفيق الأعلى وكتاب الله في حفظ الله بيد مولاه. هذا هو الذي وقع، وهذا هو الحق الذي كان ينبغي أن يقع، وما في المجلد الثاني للوافي 44/50 من الكافي من أمهات كتب الشيعة لو ثبت حرف منها فلا إسلام ولا قرآن والأمة كافرة. 3. ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والمعنى أن خير القرون الماضية قرني ثم الذين يلونهم هم أيضا خير من القرون الماضية، فالقرون الثلاثة من قرون الأمة هم خير من كل القرون السابقة قبل الإسلام، ولا يكون في الحديث على هذا المعنى تفاضل قرون هذه الأمة، إذ ثبت أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها. وإن كان المعنى خير القرون من هذه الأمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالحديث أن القرن الأول هو أفضل القرون من هذه الأمة، ومعنى الحديث الثاني أن أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها، في سعة الأرزاق واتساع البلاد والدولة، في أي القرون تتضاعف الخيرات وتتسع البركات أزيد، في أولها أم في آخرها؟ فالقرن الأول هو خير القرون على كلا الحديثين، قرن الرسالة وقرن الخلافة الراشدة، فيه نزل القرآن الكريم وكتب، وفيه كتب المصاحف وحفظ أصول الشرع والدين، وفيه قامت الدولة الإسلامية على أساس متين، وفيه اتسع فتوحات المؤمنين، فإن الدين والملك توأمان، لا بقاء لأحدهما إلا بصاحبه، والدين أساس الملك وعماده، والملك خادم الدين وحارسه. وقد قال النبي لعشيرته وكان يقول لصحابته: أدعوكم إلى كلمة إن قبلتموها ملكتم بها العرب، ودانت لكم بها العجم، وأدت إليكم الخراج. عصر الرسالة كان على الحق بالضرورة وشهادة الواقع وشهادة القرآن، وعصر الخلافة الراشدة كان على الحق بشهادة النبي وشهادة كل آيات القرآن. والصحابة على حسب ما شهد به التاريخ كان لهم دينا وأدبا عظيما، وكان لهم أفور معرفة وعلم ونفاذ بصيرة واهتمام بالأمور كامل، وفيهم نزل خاتمة سورة الفتح، واسمهم في رسالة الهدى وظهور دين الحق على الأديان كلها ثالث بعد اسم الله واسم رسول الله. وهذا قرآن كريم في القرآن العظيم لم يكن لنبي ولا ملك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه، ثم الصحابة بما لهم من القوة والبأس في ظهور الدين وغلبته على الأديان، جمعوا في أنفسهم مثل التوراة هو الشدة، وبما لهم من الرحمة والدين في حياتهم الأدبية والاجتماعية جمعوا في أنفسهم مثل الإنجيل وهو الرحمة والرأفة. أما القرآن الكريم فقد ذكر في مثل الصحابة ومثل كل الأمة زرعا أخرج الله شطأه وشد أزره وقوى بعضه بالبعض حتى التف وصار ألفافا، بعضه يقوي البعض، واستوى على سوقه يعجب الزراع بحسن نموه وكثرة بركته، ورب الله الأمة كذلك ليغيظ بهم الكفار، ثم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومثل القرآن الكريم في الصحابة وكل الأمة يدل دلالة ظاهرة بليغة على أن الله بقدرته وحكمته ينبت الأمة نباتا حسنا، كل دور لاحق أقوى من سابقه، وكل خلف أعلم وأحفظ من سلفه، وكل قرن من قرونه أكمل من قرينه، حتى إذا استوى يكون على سوقه أصله ثابت وفروعه في السماء. يشهد القرآن ويستشهد مثل التوراة ومثل الإنجيل في الصحابة الذين معه، ثم ذكر الله مثلا من عنده للأمة: زرعا زرعه الله وأخرج شطأه، ثم أنبته الله نباتا حسنا وقواه حتى استوى واعتدل، يعجب الزراع ليغيظ الله بالأمة الإسلامية الكفار. فكل ما في كتب الشيعة بشأن الصحابة والعصر الأول هذر وهدر بعد شهادة القرآن واستشهاده بالتوراة والإنجيل، وبعد مثل الله ولله المثل الأعلى. والأمة معصومة عصمة نبيها، معصومة في تحملها وحفظها وفي تبليغها وأدائها، حفظت كل ما بلغه النبي مثل حفظ النبي، وبلغت كل ما بلغه النبي مثل تبليغ النبي، حفظت كليات الدين وجزئيات الدين أصلا وفرعا، وبلغت كليات الدين وجزئيات الدين أصلا وفرعا، لم يضع من أصول الدين ومن فروع الدين شيء. 1- حفظه الله. 2- حفظه نبيه محمد. 3- حفظته الأمة كافة عن كافة عصرا بعد عصر، ولا يمكن أن يوجد شيء من الدين غفل عنه أو نسيه الأمة. فالأمة بالقرآن والسنة أعلم من جميع الآئمة، واهتداء الأمة أقرب من اهتداء الأئمة، وعلم الأمة بالقرآن وسنن النبي اليوم أكثر وأكمل من علم علي ومن علوم كل أولاد علي. ومن عظيم فضل الله على نبيه ثم من عموم وعميم فضل الله على الأمة أن جعل في الأمة من أبناء الأمة كثيرا هم أعلم بكثير من الأئمة ومن صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا معلوم بالضرورة من نظام الله في خلقه، فإن كل لاحق يرث كل ما كان للسابق ثم يكسب ويوفر، والأمة ما قصرت بل ورثت ثم وفرت ودونت. والقرآن وعلومه والسنة وعلومها واجتهاد الأئمة وكل ثمراته تنالها أيدينا اليوم بسهولة من كثب. فابن الأمة اليوم في علومه هو الأمة في علومها كلها، وخلافه كسل دائب، واستصعابه وهم رائب، كان صعبا عسيرا أو متعذرا من قبل. أما اليوم فهمة الأمة وجهودها العظيمة في عصور متوالية قد يسرته للذكر تيسيرا، فهل من مدكر؟ وكل ما تدعيه الشيعة وجوده في الأئمة موجود بتمامه قطعا في الأمة، وابن الأمة أحفظ وأعلم وأفقه. وكل حادثة إذا وقعت فالأمة لا تخلو من حكم حق وصواب جواب يريه الله لواحد من الأمة. والأمة التي ورثت نبيها وصارت رشيدة ببركة الرسالة وختمها أرشد إلى الهداية وإلى الحق من كل إمام، والأمة مثل نبيها معصومة ببركة الرسالة وكتابها ومعصومة بعقلها العاصم. الأمة بلغت وصارت رشيدة لا تحتاج إلى الإمام، رشدها وعقلها يغنيها عن كل إمام. كلية العلوم بإزاء عقول جميع الناس، كما أن كلية الصناعات بإزاء قوى جميع الصناع، وليس يوجد على وجه الأرض صانع يصنع كل المصنوعات ويقوم بجميع حاجات الناس. وكذلك كلية علوم الدين بإزاء عقول الأئمة. ومعلوم بالضرورة أن الإمام ليس له قوة يقوم بجميع حاجات الناس، فكذلك معلوم بالضرورة أن الإمام لم يكن يفتي في جميع علوم الدين، ولا يعلم التاريخ إماما له علم يبلغ به إلى درجة إمام من أحد أئمة الأمة في علم من العلوم. والباقر كان يدعي أن عنده أصول علم يتوارثه أهل البيت كابرا عن كابر، إلا أنه كان يكنزها كما يكنز الناس الذهب والفضة. والشيعة إذا أتت بما عند الأئمة من العلوم تأتي بتفسير أبجد وبما يقوله الناقوس والطبول، ثم بغرائب تسميها غرائب العلوم، إن دلت على شيء فإنما تدل على جهل كاتبيها وقائليها، والأئمة من كلها بريئة. أنا لا أنكر على الشيعة عقيدتها أن الأئمة معصومة، وإنما أنكر عليها عقيدتها أن أمة محمد لم تزل قاصرة ولن تزال قاصرة تحتاج إلى وصاية إمام معصوم إلى يوم القيامة. والأمة أقرب إلى العصمة والاهتداء من كل إمام معصوم، وأهدى إلى الصواب والحق من كل إمام معصوم، لأن عصمة الإمام دعوة، أما عصمة الأمة فبداهة وضرورة بشهادة القرآن. وليس يمكن في العالم نازلة حادثة ليس لها جواب عند الأمة، وعقلنا لا يتصور احتياج الأمة إلى إمام معصوم، وقد بلغت رشدها ولها عقلها العاصم وعندها كتابها المعصوم، وقد حازت بالعصوبة كل مواريث نبيها وفازت بكل ما كان للنبي بالنبوة. تقول الشيعة إن الحواس والجوارح قد تغلط وتحتار، والله قد جعل القلب لها إماما به يندفع شكها وغلطها، واحتياج الناس إلى إمام يندفع به الحيرة ألزم وأحكم. فمن جعل للحواس إماما لا يترك الناس بلا إمام، تقول الشيعة إن هشام بن الحكم أفحم بهذه الحجة عمرو بن عبيد، وهذه مغالطة وإن افتخرت بها الشيعة، فإن الله لم يترك يوما من الأيام أمة من الأمم سدى، بل جعل لها من أبنائها أئمة، ثم جعل لها عقلا يهديها ويعصمها، والعقل العاصم فوق الإمام في العصمة. والأمة بعد أن بلغت وصارت رشيدة ببركة الرسالة وختمها، فإن عقلها ورشدها يغنيها عن إمام، بل هي الإمام وأبناؤها بعقولها أئمة. أيها الغر، إن خصصت بعقل فاسألنه، فكل عقل نبي. والعقل نور إلهي يهدي الله لنوره من يشاء، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإن الإيمان يهدي القلب إلى العلم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فالعقل العاصم والإيمان بالله وكتاب الله الذي نزل تبيانا لكل شيء يغني الأمة وأبناءها من كل إمام معصوم. ولو احتاجت الأمة إلى الإمام المعصوم ذرة احتياج لما ختم النبوة برسالة محمد، ولم يكن محمد خاتم النبيين إلا لزوال الاحتياج ببركة القرآن الكريم. فدعوى احتياج الناس إلى الإمام المعصوم تنافي حكمة الله في ختم النبوة، فإن الاحتياج إما لقصور في بيان الكتاب أو لقصور في روح النبوة، وإما لقصور في التبليغ. فدعوى عصمة الإمام طعن في أصل الدين، وقد رأيت في كتب الشيعة بيانات لأئمة الشيعة لو تركوها مكنوزة مكتومة لكان أحسن وأستر، إذ ليس في ظهورها إلا شيوع الجهل، جهل الإمام بالقرآن. وحكت كتب الشيعة كلمات جرت بين الصادق وبين أبي حنيفة، لو صدقت لدلت على جهل الصادق جهلا لا ينفع فيه التعليم. والشيعة بدعواها في الأئمة تصغر حق الأمة وقوتها غاية التصغير، والقرآن الكريم قد رفع ويرفع قدر الأمة وقوتها مكانا عليا، دونه مكان إدريس، ويعلي بشأن الأمة وحرمتها درجات دونها كل درجة. وقد تلونا في هذا الكتاب من قبل مئات من الآيات الكريمة تشهد بذلك، ونتلو الآن من الكتاب آيات بشرتنا بما ستبلغه الأمة بقوتها وعقلها واجتهادها وسعيها في مستقبل الأيام. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. سورة لقمان 27. فرض في القرآن الكريم بليغ، له إشارة وبشارة وإرشاد. لو كانت كل ما على الأرض من شجرة أقلاما، وكل بحار الأرض يمدها بعدها سبعة أبحر مدادا، ما نفدت كلمات الله التي ستكتبها الأمة تداركا لما كان لنبيها من الأمية. وهذا في مستقبل الأيام قوة كل الأمة، أو قوة كل الإنسانية، ومحمد نبيها والقرآن الكريم كتابها. ثم كل هذا ليس على مجرد الكلام والكلمات، بل منه أيضا أن وجه الحكمة وتأمل عجائب الصنعة وإدراك إتقان نظام الخلقة لا ينفد. ومن أعجب ما أراه في نسق الآيات أن آية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، بعد آية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فإن النبي جعل نفسه في هذه الآية مثل فرد من أمته في تلك الأيام، فيكون الفرد من أمته مثل نبيها، وهذه درجات رقيا إلى كمال لا أعلى منه، ذكره الكتاب بعد قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والأمة بعقلها وكمالها ورشدها بعد ختم النبوة أكرم وأعز وأرفع من أن تكون تحت وصاية وصي تبقى قاصرة إلى الأبد. قلنا إن العصر الأول أفضل الأمة، والقرن الأول من العصر الأول هم أصحاب النبي عدول بالإجماع، وخير هذه الأمة على الإطلاق، وخير كل أمة أخرجت للناس. وكل ثناء نزل في القرآن فالصحابة أول داخل فيه، خرج النبي عن الدنيا وهو عن كلهم راض، ولهم كان الخطاب يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولهم كان خطاب الوعد بالاستخلاف والتمكين. من كان بقلبه غيظ لأحد منهم دخل في قوله ليغيظ بهم الكفار. والله إذا جمع كل الأمة في الذكر جعلها قسمين، وذكرها في التوبة والحشر مرتين. واحد قسم متبوع هم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. اثنان قسم تابع والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وشرط في شرف التابع أن يتبع الأول بإحسان وأن يكون صديقا صادقا للأول بإخلاص. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه غل لهم أو في لسانه نيل منهم خرج من الثاني ولم يكن داخلا في الأول. وإذ جعل الله أمة محمد عند الجمع قسمين متبوع وتابع، والمتبوع لا يكون إلا الأفضل والأشرف، وهذا بداهة وضرورة قطعية، والمتبوع في بيان القرآن الكريم هم المهاجرون والأنصار فقط، ذكرهم وأثنى عليهم بأبلغ الأثنية ولم يذكر معهم سواهم. فالعصر الأول هم أفضل الأمة، وأفضل العصر الأول الصديق والفاروق والخلافة الراشدة والصحابة. والشيعة الإمامية لم تزل تلعن العصر الأول، والعصر الأول هم كل الأمة وفيه نبيها. والذين تستثنيهم الشيعة بدعواها لا يخرجون أصلا أبدا من العصر الأول. والعصر الأول بوفائه لا يرضى أن يسلم إمامه إلى أعدائه، يلعنونه وحده لا أصلا وأبدا إلا وهم معه، إذ ليس للصديق أو الفاروق من ذنب به يستوجب أحدهما أو كلاهما اللعن، إلا أنه أقام الدين وأصوله وأقام الدولة وقوتها ونظامها. والعصر الأول وعلي معه، وهم على هدى النبي وسيرته. والرمي لا ينال من الصديق والفاروق شيئا إلا لو أصمى كل العصر الأول وفيه نبي الأمة وعلي والأئمة. إمر منكر هادم لا أنكر منه، لم يكن في دين من الأديان ولا في مذهب من المذاهب، لا أنكر على الشيعة إلا هذه السيئة الشنيعة. عبرة بعبرة. العجب أن اليهود في تاريخها كانت تأتي بكل أمر منكر لم تترك كبيرة إلا ارتكبتها في أشنع صورها. كانت تقتل الأنبياء، وكانت تشرك بالله، وكانت وعبدت العجل وموسى وهارون ويوشع بن نون في قيد الحياة. ثم كانت جافية قاسية تشكو الله أشد شكوى، وتلوم موسى وهارون لوما غليظا، وتسب وتشتم شتما عنيفا. وكانت أوقح الأمم في إنكار الجميل وكفران النعم وشدة الكفر. كل ذلك حكاه موسى في أسفاره وفصلته كتب الأنبياء. ومع كل ذلك فإن اليهود كانت تقدس الأمة أمة اليهود تقديسا لا مزيد عليه، وتحترمها احتراما لا حد لشدته، حتى أن أنبياء اليهود كانوا يلومون الله ويغاضبونه إذا بدا لهم من الله تقصير في أمور اليهود. وقد حكى الله في القرآن الكريم شيئا من ذلك في موسى إذ يقول: فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وهذا لوم بليغ عذر الله نجيه موسى فيه، لأنه صدر وفرط من شفقته للسبعين وحبه لأمته وصادق احترامه لليهود في كل أمورها. وقد حكى الله في كتابه الكريم أعظم من ذلك في يونس ذي النون إذ يقول: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. وعذره الله في ذلك حيث لم يكن غضبه إلا لأجل أن يختص الله بهدايته اليهود فقط. والحسد وإن كان أكبر كبيرة عفاه الله عن ذي النون، لأنه تمنى به امتياز اليهود بين الأمم بفضل الله وهدايته. وأظن أن هذا هو الوجه الوحيد في استثناء قوم يونس من سنة الله العامة، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وبمثل هذه الآيات تتجلى سعة الرسالة المحمدية وجلالة النبي الرؤوف الرحيم وإعجاز السبع من المثاني والقرآن العظيم. وبه يظهر كيف يهيمن القرآن الكريم على الكتب السابقة، وكيف يتدارك ما فيها بحكمته البالغة. وفي القرآن الكريم على الكتب السابقة وعلى أنبيائها تداركات جليلة بليغة، إن أفردها مفرد في كتاب لكان حافلا بفوائد جميلة تكشف عن جمال وجه الكتاب. شريعة التوراة جعلت الأسباط فئتين: واحد، فئة تدعو بالبركة والبركات كلها لمن أقام التوراة. 2، فئة تلعن واللعنات كلها لمن ترك العمل بالتوراة وبوصاياها. والدعاء بالبركة عند اليهود لكل مطيع، واللعنة على كل عاص. وكل اللعنات تنزل من عند الله على أعداء اليهود إن استقامت اليهود، وإن لم تستقم فكل لعنات اليهود تنزل على اليهود. وكل هذه مفصلة في الفصول 27 إلى 30 من سفر التثنية. ولعنات الشيعة كلها منتحلة من لعنات اليهود، إلا أن لعنات اليهود على العصاة كانت فيها فائدة كبيرة تسوق فيها اليهود سوقا إلى إقامة التوراة، ولم تكن على الأعيان بل كانت على من يترك وصايا التوراة. أما لعنات الشيعة فعلى أفضل الأمة على الصديق والفاروق وعلى العصر الأول الذي أقام دين الإسلام وأقام دولته القوية العادلة. ولعنات الشيعة فيها إفساد لقلوب الشيعة توري فيها نيران الشحناء وتري الأكباد بوري البغضاء. واللعنات بدعة فاحشة منكرة أحدثتها بيوت متعادية. ولعنت الأموية الإمام عليا مدة، ولا نشك في أن عليا رابع الأمة أعلم الصحابة، فلو لعن علوي أمويا لأمكن أن يقول قائل أنه من باب قوله والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ونحسن الظن بالأئمة فنقول لم يتخذ إمام علوي لعن الأموي ديدنا في دينه وأدبه، وما كان ينبغي لعلويا ذلك. أما لعن الشيعة طيل عمرها وطوال عصورها الصديق والفاروق والعصر الأول فلا وجه له، إلا أنه دعوة سبائية أو نزعة فارسية هدما وغيظا. وأما ما تقوله شيخ الشريعة في كتابه أصل الشيعة 41 أن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة الإسلامية، فمغالطة فاحشة خرجت عن حدود كل أدب وابتهار وافتراء على النبي محمد، وتحريف للآيات ولعب بالكلمات. أي حبة بذر النبي حتى أنبتت سنابل اللعن والتكفير وسنابل عقيدة التحريف بأيدي منافقي الصحابة، وأن وفاق الأمة ضلال وأن الرشاد في خلافها، حتى توارت العقيدة الحقة في لج من ضلال الشيعة جم. والشيعة زمن النبي والعترة هم الذين هاجروا معه ونصروه في كل أموره، وفيهم نزل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، بعد قوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. أصول الدين وأركانه. جعل القرآن الكريم أصول الدين وأركانه ثلاثة في كل مرة إذ جمع الأديان في آية. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة 62. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة المائدة 69. الأمم والأديان في هاتين الآيتين أربع، أما أصول الدين وأركانه فثلاثة: 1- الإيمان بالله ومعرفة الله، 2- الإيمان باليوم الآخر ومعرفة الحياة الأبدية، 3- العمل الصالح في الحياة الدنيا لها وللحياة الأبدية، وهو الاهتداء في الحياة. لم يزد القرآن الكريم في آية من الآيات شيئا على هذه الثلاثة، وقد فصل العمل الصالح في آيات القرآن الكريم بتفصيلات وافية بينة. وإذ ذكر إيمان دين الإسلام لم يزد على هذه الأركان الثلاثة، بل فصل الركن الأول فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ثم أجمل الركنين الآخرين بجملة موجزة معجزة جزيلة جليلة فقال: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وللناس في الله آراء وعقائد، وكل برأيه وعقيدته يطمئن، والشرع الإسلامي يقره عليه إذا حصل مقصد الشارع، والمقصد هو اهتداء الإنسان في حياته على استقامة في أموره وعلى طمأنينة في قلبه، وهذا المقصد هو الذي نطلبه من الله في كل صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وإذا حصل هذا المقصد في المجتمع فإن الإسلام يقر الأديان ويرجئ الفصل إلى يوم القيامة. وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. جمع في هذه الآية الأمم الست والأديان الستة، وجعل الفصل بين الأديان خاصا بالله الديان، وأرجع الفصل إلى يوم القيامة، لأن الفصل لا يكون إلا للذي كان شهيدا على كل شيء وأحاط علما بكل شيء، وليس إلا الله وحده. وهذا من خصائص الإسلام، لم يكن في دين من الأديان هذا لا غيره، هو نهاية التحرير ونهاية الاحترام. وشرع الإسلام بقوة حكومته القوية يقيم العدل المطلق في نظام المجتمع لكل أحد ولكل دين من غير فرق بين أحد وآخر ودين وآخر، يلتزم المساواة المطلقة، ويكلف كل مؤمن مسلم السمت الحسن والسيرة الحسنة في الحياة والمعاملة، يكلف كل مؤمن بالآداب الذاتية والاجتماعية والصدق والأمانة في الأقوال والأفعال وكل المعاملات، وهذا لا غيره هو الدين، هو الإسلام إذا أطلق. وهذا هو الدين الإلهي، وهو طريقة الدعوة الإسلامية، إليه يرشد قول الله جل جلاله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإن الدعوة إلى دار السلام، ودار السلام لا تكون فائزة وناجحة إلا إذا كان المؤمن المسلم الذي يسكن دار السلام مثلا حسنا وشاهدا عدلا لأدب الإسلام، وكل من أتى بأدب الإسلام فأدبه دعوة إلى الإسلام، وكل من أتى بذنب وعمل خبيث وحركة سيئة فإنه قد نفر الناس عن الإسلام. ولأجل الإرشاد إلى هذه الطريقة الفائزة في الدعوة ذكر القرآن الكريم اهتداء الفرد بعد قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ودين الإسلام قوته واتساعه في الانتشار على وجه الأرض بين الأمم كافة: 1. بحقائق عقائده، 2. وصلاح أصوله الاجتماعية، 3. وكمال آدابه الذاتية الفردية. وإذا اتخذنا نبينا صاحب القرآن شهيدا لنا ومثلا أعلى في حياتنا وأدبنا، إذن سنكون شهداء للناس ومثلا أعلى في الأدب والنظام وسيرة الحياة للأمم، وإلا فنحن فتنة لهم. وكتب الكلام التي ألفت لتعليم أصول الإيمان وفروعه، والتي ألفت للدفاع عن المذاهب الكلامية، لها في بيان أصول الإيمان طرق وأساليب تختلف حسب اختلاف المذهب. والشيعة الإمامية التي أخذت على نفسها أن تعلم الله بدينها وأن تتخذ إيمان المؤمن وسيلة إلى أغراضها وأهوائها تقول: أصول الإيمان عند الإمامية ثلاثة: 1. التصديق بتوحيد الله في ذاته وصفاته وبالعدل في أفعاله، 2. التصديق بنبوة الأنبياء، 3. التصديق بإمامة الأئمة المعصومين. ثم لا يكتفون بذلك، بل يقولون: الإيمان هو: 1. الولاية لولينا، 2. البراءة من عدونا، 3. التسليم لأمرنا، 4. انتظار قائمنا، ثم 5. الاجتهاد والورع، ويقولون: أثافي الإسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والولاية. والولاية هي أصل الأركان وأفضل الأركان، وفي كل الأركان رخصة لا يوجب تركها الكفر. أما الولاية فلا رخصة فيها، وتركها في أي حال كان كفر. فهذا إيمان به يكون كل الأمة كافرة، إذ لم يقل أحد من الأمة بإمامة علي والحسن والحسين والصديق والفاروق وعثمان رؤساء الأمة، ثم هم أعدى عدو الأئمة والشيعة، والتبري من كلهم ولعن كلهم لازم لا رخصة فيه، فكلهم كفر ملعونين أينما ثقفوا على عقيدة الشيعة. وهذا الذي قلنا الآن هو أول نتيجة ضرورية لازمة ملتزمة لإيمان خرقته واتخذته الشيعة الإمامية بعد أن نسجته أيدي سياسة ماكرة خرقاء. وقد تقدم لنا الكلام على عصمة الأئمة، وقلنا إن العصمة في الأمة مطلوبة معقولة ممكنة، أما عصمة الأئمة فلا حاجة لنا إليها ولا إمكان لوقوعها. وبقي لنا الكلام في أصل الإمامة وفي محل الاختلاف بيننا وبين الشيعة الإمامية. وكتب الكلام قد أطالت الكلام في الإمامة من غير فهم ومن غير اهتداء، والشيعة الإمامية هي أطول الفرق كلاما في الإمامة، ولها فيها كتب مثل غاية المرام في تعيين الإمام، وكتب أخر مثل كتاب الألفين في الفرق بين الصدق والمين أعدها عارا وسبة للشيعة الإمامية، مثل كتاب فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب، وهذا الأخير سبة فاحشة للشيعة وإن كان له قيمة عندها.